أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق عن الفدية وتعريفها، هي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، يعني إنسان ينتهك الإحرام أو ينتهك حرمة الحرم بشيء من المحظورات يبقى يجب عليه الفدية. والفدية قسمان: قسم على التخيير، أن يخير المحرم بين كذا أو كذا أو كذا، وقسم على الترتيب، يفعل كذا لم يجد فيفعل كذا. التخيير زي انتهاك محظورات كاللبس مثلا، ممنوع اللبس فيلبس المحرم أو يتطيب أو يغطي رأسه أو يحلق شعره أو يزيل بعضا من شعر رأسه، كذلك أنه يقع في شيء من مقدمات الجماع الذي يكون معه إنزال زي المباشرة دون الفرج ويكون معه إنزال. فهذه الصور يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف شاع من غيره. هذا قول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فجعل ذلك على التخيير. يبقى دي فدية انتهاك المحظورات في الحج أو في العمرة في الإحرام، يبقى هنا عليه إنه إما نسك ينسك بشاة، أو إذا اختار الصيام يبقى يصوم 3 أيام، إذا اختار الإطعام يبقى يطعم 3 أصع ل6 مساكين. ده النوع اللي بيذكره لنا. من التخيير جزاء الصيد، جزاء الصيد، وإن كان جزاء الصيد ما هوش الفدية اللي مذكور على هذا على هذه الصور. ففدية من صيام أو صدق أو نسك، قلنا النسك شاء صيام 3 أيام، لكن الصيد حيبقى شيء آخر. هنا جزاء الصيد يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل محل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزي في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع وغيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، عن إطعام كل مسكين يوم. هذه مسألة يعني اختلف فيها العلماء في هذا التقدير، وقدمنا في المرة السابقة الشيء القريب في ذلك. دليله قوله عز وجل: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. فجعله على التخيير بين الهدي وما قالش دم، ما قالش دم عليه دم، لو قال عليه دم يبقى أقل ما يكون، لما لكن قال هنا جزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى هنا بحسب ما الذي قتله، فينظر إلى ما يساوي هذا الذي قتله يحكم ذو عدل، ده يساوي ده يساوي بقرة، ده يساوي جملا، ده يساوي كبشا، ده يساوي معزة، ده يساوي عناقا، ده يساوي جفرة، بحسب ده يساوي إيه الذي قتله. يبقى ما هوش مطلق الدم، لأن إذا قال مطلق الدم يبقى يجزي فيه الشاف، الشاف مطلق الدم شاف يجزي مثلها في الأضحية. لكن إذا لنا إنه جزاء مثل ما قتل من النعم، يبقى على ذلك هنا ينظر الذي قتله، وهذا الشيء المقتول زي إيه من بهيمة الأنعام، يبقى هي دي اللي فرض عليه. فرضنا إنها ناقة، يبقى يلزمه ناقة معه، يريد إنه يذبح هذه الناقة، ينحرها ويوزع على فقراء الحرم يفعل، ما يقدرش على هذا الشيء أو لا يريد ذلك وعايز يتحول لشيء آخر، يبقى ينظر هنا إنه هذه الناقة تطعم كم مسكين، مثلها يطعم كم مسكين، إذا بعدد هؤلاء المسكين يلزمه أن يطعم هؤلاء المساكين. يريد ذلك يفعل، لا يريد ذلك يبقى قدامه الخيار الثالث، إن هذه الناقة تشبع كم مسكينا، كم عدد مساكين ليشبعوا من هذه الناقة، يبقى بعددهم يصوم أياما بعدد المساكين الذين يأكلون هذه الناقة وهذه البقرة. طبعا في خلاف كثير جدا في هذا الشيء، يعني من خلاف ما ذكرنا وهو حتى بيختار هنا بيقول لك إنه يقوم هذا المثل بالقيمة بتاعته في مكانه، مثلا مثله هو مثل بقر، طيب البقرة تساوي قد إيه في هذا المكان؟ تساوي 2000 ريال، 2500 ريال. طيب 2500 ريال لو جبنا بها قمح نطعم كم مسكين من هذا القمح؟ لو دينا كل واحد مدا منها، مد القمح يعني ربع الصاع، ربع الصاع من القمح، يبقى حينظر قد ايه قيمة هذا القمح، حيطعم كم مسكين على هذه الصورة. صورة صعبة جدا جدا، يعني الذي يقول بها بيرهق الناس بهذا الشيء، وان كان يعني العلماء يوجهون ذلك ولا يستاهل. ما هو زي ما الشيخ الشنقيطي رحمه الله عليه يذكر في اضواء البيان، بيقول يعني ان البعض استكثروا انه، وقال لكن ظاهر النص انه يلزم هذا الشيء، وهذا يعني اختيار رحمه الله عليه، هو اعتبر انه طالما الايه قالت هذا الشيء خلاص يلزمه هذا الشيء، اذا اختار الصيام يبقى يصوم بعدد الامداد، وهذا نراه صعبا جدا. ما فيش في الكفاره مثل هذا الشيء، يعني في كفاره قتل الخطا، قتل بني آدم الإنسان، لما يقول له حيصوم شهرين متتابعين وما فيش بدل إطعام، ولكن بعض الأحيان قالوا في بدل إطعام إذا كان يتعسر عليه يتعذر عليه، أما وضعوا الإطعام قالوا 60 مسكين، يعني 60 مسكين في بني آدم، ويبقى 2000 مسكين وألفين يوم في البيت، صعب أوي هذا الشيء، ولا نميل إلى مثل هذا الشيء، هذا صعب جدا. فنقول إنه مقدار من يأكل هذه الناقة، كم واحد يأكلوها؟ فرضنا 40 واحد يأكلوا هذه الناقة، يبقى يصوم 40 يوم، يصوم مثل هذا الشيء. أما إن التقدير الذي يذكره، والجمهور يذكرون ذلك على كل، هذا ما ذكره الجمهور، فقالوا ينظر إنه الناقة ثمنها قد إيه، فرضنا 2000 ريال، 2000 ريال دول يجيبوا كم كيلو قمح؟ يجيبوا 1000 كيلو قمح مثلا، 1000 كيلو قمح دول يتوزعوا على كم مسكين؟ كل مسكين ربع صاع، يعني نص كيلو قمح، نص كيلو قمح، يبقى بقى هنا 2000 كيلو قمح ولا 1000 كيلو قمح يجي ياكلهم 2000 واحد، 2000 واحد سوم 2000، لا لا هذا صعب، ولا تأتي الشريعة مثل هذا، لا هذا صعب جدا، وما فيش كفارة في الشريعة، ولا 100 يوم حتى ما فيش في كفارة في الشريعة هذا الشيء. فهذا يعني بعض أهل العلم اختار هذا الذي ذكرناه، وهو الذي نميل إليه، سواء الذين قالوه قلة ولا كسرة، حتى القياس يوجد هذا الشيء، القياس إنه الشاة حين نقول الشاة بدلها إيه في المتعة مثلا، إنه إذا استمتعتم بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، طيب البدل لهذا الهدي هتصوم قد إيه؟ 10 أيام، 10 أيام، يبقى الشاة صمت عنها 10 أيام في صورة، في صورة الفدية هتصوم عنها قد إيه؟ 3 أيام، مش كده؟ الفدية تتكامل محظور عن الشاة 3 أيام، عن الشاة 10 أيام في التمتع والقران، مناسبة 3 أيام 10 أيام، يبقى هنا إذا قلنا الناقة مقام الشاة هتكون قد إيه الناقة؟ كم تجزي عن كم شاة؟ عن 7 شياة، فلو قلنا 7 شياة واعتبرنا بفدية إزالة الأذى هيبقى 3 × 7 = 21، إذا قلنا لا خليها بفدية في هدي التمتع هيبقى كم؟ 70 يوم، معقول زي ده على 70 يوم، أما يخلي يوصل ل 200 يوم و300 يوم و1000 يوم، شيء لا تأتي الشريعة مثل هذا الشيء من الصعوبة. وحتى إن قالوا إنه ما ربنا جعلك مخيرا، بس مخير بين إنك عليك ناقة ولا عليك 1000 يوم، هذا بعيد قوي، ما جاش الشريعة مثل هذا الشيء. فذلك نقف على الأشياء المنصوصة أو ما قرب منها، أو نقيس عليه، أو نقيس على المنصوص اللي فيها. طيب قسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوضع ونحوه، قسم الترتيب يعني يقول لك إن فرضت الشريعة على الترتيب، زي المتعة هدي التمتع ومثل هدي القران، المتمتع ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام، يبقى هنا ترتيب ولا تخير؟ ترتيب، انت خير لك أو، لكن هنا قال لك إيه؟ من لم يجد، يبقى هدي التمتع عليك شاة، إذا لم تجد الشاة يبقى حتصوم 3 أيام و7 أيام، يبقى هنا هيكون 10، تلك 10 كاملة. مثله ترك، يبقى دم المتعة، دم القران، ترك الواجب، ترك الواجب، الواجب زي إيه ترك الواجب؟ المبيت في العيد منه، مش كده؟ زي ترك رمض الجمرات، هذه من الواجبات، رمي الجمرات كلها على بعضها واجب من الواجبات، المبيت ليالي منى كلها واجب من الواجبات، يبقى ترك كل المبيت ليالي منى عليه شهر، ترك كل رمي الجمرات عليه شهر، ترك بعضا من ذلك عليه جزء من الشهر حسب الشيء الذي تركه. طيب كذلك يبقى هنا ترك الواجب والإحصار، إذا أحصر عليه هدي وبعدين رجع يقول طيب الإحصار عليه الهدي هل كلام المتعة والقران؟ هو بيختار هنا هذا الشيء، ولا إنه كفدية الترفه وإزالة الأذى. البعض يقول لك هذا تحلل، يتحلل بهذه الشيء زيها زي ارتكاب المحظور، يعني حيرتكب محظورا فليكن ثلاثة أيام، يبقى هي ليس اتفاقا إنه الإحصار عليه صيام عشرة أيام، هذا عند الحنابلة، عند الشافعية فيها وجهان في ذلك، بل لها ثلاث وجوه على أشياء لعلنا نذكره. فيبقى هنا الإحصار على الأحوط أنه يصوم عشرة أيام، الوطأ ونحو ذلك، يعني إذا وقع في الوطأ وهو محرم هيكون عليه إيه؟ هنقول فسد الحج بتاعه هذا، هيمضي بالفاسد وعليه ناقة، وهذا اللي اختاره الصحابة ابن عباس وابن عمر وابن عمرو رضي الله عنهم، وقالوا أجمع أهل العلم على هذا الذي اختاروه على أنه يفسد حج الإنسان بالوطأ في الجمع. هنا الوطأ هيكون عليه الهدي، الهدي اللي اختاره هؤلاء حكموا به أنه عليه ناقة، عليه ناقة جملاء يهديها للبيت وعليه يعيد الحج عليه القضاء. طب إذا لم يجد هذه الناقة، يبقى هنا هيقول لك إذا لم يجد حينتقل إلى البدل منها، البدل على هذا التقدير الذي ذكره، يبقى بدل الناقة هيكون إنه يصوم بالعدد أو يطعم، الصيام أو الإطعام ينتقل للشيء الذي يليه. فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن علمه أو ثمنه صام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، والأفضل كون آخرها يوم عرفة، يعني يكون آخر أيام، أو ذكرناه قبل ذلك أنه يستحب يصومها وبعدما دخل في الإحرام فليحرم في اليوم السابع ولينصم السابع والثامن والتاسع. لكن هل يجب عليه الإحرام هذا؟ قلنا لا يجب هذا، يجوز أن يحرم في اليوم الثامن حتى لو بدأ الصيام قبل ذلك، تصح في أيام التشريق وعليه سبعة إذا رجع يعني من الحج أو رجع إلى أهله، أظن قدمنا هذا في الحديث السابق. يجب على محصر دم برضو ذكرناه ولكن فيها تفاصيل يمكن نذكر بعضها، الدم الوارد بقوله سبحانه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. فهنا إن أحصرتم، أحصرتم إما بحصر من العدو وإما بحصر من المرض، وإن كانوا دائما يقول لك في العدو الحصار، الحصار حصرهم العدو، بحصرهم العدو، لكن المرض يقول أحصر بالمرض، فقالوا الآية نزلت على المرض فإن أحصرته على يعني المعنى الذي فيه، المعنى كان نزل فيه بسبب أمر الحليبين، فقالوا نزلت على اللفظ ليكون من المرض، فلذلك قال بعض أهل العلم أنه إذا أحصر بسبب المرض له أن يتحلل إذا تعذر عليه أنه يكمل المناسك. إن أحصرته فما استيسر من هدي، فإذا كان حصار العدو نقول هي قصة حليبية، كان في حصار العدو ليس في المرض، فيبقى في الاثنين سواء في حصار العدو أو إحصار المرض. فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل، صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة، قياسا على دم المتعة. هنا صام عشرة أيام بنية التحلل، وهل النبي صلى الله عليه وسلم قعد هناك عشرة أيام في الحديبية لغاية ما الناس صاموا عشرة أيام ورجع صلى الله عليه وسلم؟ فهنا مسألة أنه يقعد في المكان عشرة أيام نقول فليحتط بهذا الشيء، لكن هل يجد؟ أنه ما فعلها شيء النبي صلى الله عليه وسلم، ومش ممكن يكون كل أصحابه معهم الهدي، فعلى ذلك يكون أمر الإلزام بأنه يصوم العشرة أيام نقول لا، الهدي هو اللي داخل في هذا الشيء، إن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذا مقدور عليه، يبقى الهدي يذبح الهدي ويتحلل بعد ذلك. لكن إذا كان حيصوم عشرة أيام هنا لا نقدر نحن نلزمه يفضل على إحرامك عشرة أيام ثم تحلل بعد ذلك. يقول ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم إذا حصره عدو من المشركين أو غيرهم فمنعوه الوصول إلى البيت ولم يجد طريقا آمنا فله التحلل. إذا حصره، وعبر بهذه اللفظة ولفظة الآية إيه؟ وحصرته، عايز يقول لك يعني حصره هو حصر العدو، الحصر هو ده الأصل كده، حصر العدو حصر إحر. الإحصار يكون بالمرض، فكأنها الأصل في معنى الإحصار على هذا الشيء، أحصر بمرض لكن حصره العدو. يقول: وقد نص الله تعالى عليه بقوله: فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه يوم حصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنحر يعني معهم الهدي أو مع بعضهم الهدي، ويحلقوا ويحلوا، سواء كان الإحرام بحج أو بعمرة أو بهما في قول إمامنا وأبي حنيفة والشافعي. وحكي عن مالك أن المعتمر لا يتحلق، حكي عن مالك ذلك، وأن الإمام مالك يعني كأنه يحتاط المعتمر، إذا ما عرفش النهارده هيقدر بكرة هيقدر بعده، يعني له وجهة من النظر، لكن الصواب أنه العمرة التي ذهب إليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية هل دخل صلى الله عليه وسلم؟ لم يدخل هنا ولم ينتظر، لم ينتظر. يبقى قول مالك رحمة الله عليه على وجه الاحتياط، لكن الصواب سواء أحصر في حج ولا في عمرة لم يقدر على وصول للبيت يبقى له عذره في ذلك. على من تحلل بالإحصار الهدي في قول أكثر أهل العلم، على من تحلل بالإحصار الهدي، الإمام مالك يقول ليس عليه هدي، ولكن الآية: فإن أحصرت فما استيسر من الهدي، يبقى لابد من الهدي في ذلك. يبقى هنا الآية تفيد أن من قال خلافها فليس بصواب. لا فرق بين الحصر العام في حق الحاج كله وبين الخاص في حق شخص واحد، إن عايز يقول إحصار في حق المنع الجميع من الدخول، أو لا واحد بس منع، تعنتوا مع شخص واحد ومنعوه من الدخول ظلما وعدوان، يبقى هنا محصر ولا مش محصر؟ محصر، يبقى سواء في حق الجميع ولا في حق واحد من الناس. هنا هذا الذي يمنع من الدخول يمكن عليه حق في ذلك، يكون هو السبب فيه، كإنسان عليه دين وبعدين قبض عليه انت عليك دين، فإما يكون هذا قادر على سداد الدين يبقى ليس محصرا، ليس محصرا، يبقى يلزمه سد الدين بتاعك واطلع من العبس وروح كمل الدين، فإذا رفض ذلك ليس محصرا، يفضل بقى ينتظر على ما يخلص حبسه وهو محرم لغاية بعد كده ما يقضي المناسك. يبقى هو الذي تسبب في هذا الشيء، رغم أنه واجب ما يقضي دينه يلزمه قضاء هذا الدين. لا إنسان آخر هو ليس معه ما يقضي هذا الدين وهو معذور في ذلك، يبقى داخل هنا إذا كان معسرا فله التحلل على ما في هذه الآية. يقول لنا ابن قدامة في المغني: إن أحصر عن البيت بعد الوقوف بعرفة، إن أحصر عن البيت، هنا الحج عرفة يبقى أتى بأعظم المناسك، لكن بقي عليه بعد عرفة إيه؟ الطواف هو ركن والسعي هو ركن أيضا، يبقى على ذلك حيفضل هذا الإنسان يلزمه الطواف ويلزمه السعي حتى يكمل هذه الحج. يقول لنا: له التحلل إذا استحال عليه، وجد إن إذا استحيل هيرجع من عرفة يطوف بالبيت، يبقى على ذلك له إنه يتحلل ويرجع. يقول: إن كان لأن الحصر يفيد التحلل من الجميع فيفيد التحلل من البعض، وإن كان ما حصر عنه ليس من أركان الحج، إذا كان رمي وطواف وداع ومبيت ومزدلفة وغيرها، فنقول له إنك لك أن تتحلل وعليك دم عن هذه الأشياء، أو إنه ينتظر حتى يأتي بهذه الأشياء. إن أحصر عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل أيضا، لأن إحرامه إنما هو عن النساء، والشرع إنما ورد بالتحلل من الإحرام التام، ولكن على ذلك حيلزمه إنه إذا رجعوا لبلده حيفضل محرما لغاية ما يرجع ويأتي بهذا الطواف اللي هو الركن. غير طواف الوداع يكون له عذر عليه دم بسبب طواف الوداع، لكن الأركان لابد وأن يأتي بهذه الأركان، لابد وأن يأتي بها. يبقى إذا أحصر قبل الوقوف بعرفة يبقى يتحلل وعليه دم ولا شيء عليه، لكن إذا أحصر بعد الوقوف بعرفة يبقى الحج بتاعه مازال إنه عليه إكمال الأركان، حتى لو رجع إلى بلده بسبب ذلك هنقول له ليس لك أن تأتي النساء، لسه أنت عليك الطواف وطواف الإفاضة، فيلزمه بعد ذلك أن يأتي طواف الإفاضة ويلزمه أن يأتي بالسعي. طيب إذا استحال على هذا الإنسان بعد ما رجع إلى بلده أنه يرجع ممنوع من السفر تماما، استحال عليه هذا الشيء، مرض فصار مشلولا لا يقدر على الذهاب أو كذا، في هذه الحالة نقول يوكل عنه من يطوف له طواف الإفاضة، من يسعى له بين الصفا والمروة، إذا جاز الوكالة في الحج ككل جاز الوكالة في الباطن، جاز الوكالة في الله. يقول لنا ابن قدامة فإن نوى التحلل قبل الهدي أو الصيام لم يتحلل وكان على إحرامه حتى ينحر الهدي أو يصوم، يعني نحر الهدي صام وجه الهدي بالأول يذبح الهدي وبعد ذلك يتحلل، لكن إذا كان عليه الصيام الراجح أنه يتحلل بالنية وبالحلق باعتبار أن الحلق نصب من المناسك ويحلق شعره ويتحلل. يقول لنا أبو القاسم الخراقي إن قال أنا أرفض إحرامي وأحل، هل ممكن هذا الشيء؟ الإنسان يقول أنا خلاص طلعت من العمرة بعد ما أحرم بالعمرة أو بالحج، هل ممكن يرفض الإحرام معناه أنه خلاص ترك هذا الشيء؟ لا، ليس له ذلك. زي الإحرام بالصلاة، إنسان دخل فيه الصلاة كبر الله أكبر ليس له الخروج إلا لعذر شرعي، إلا لعذر شرعي، وهنا عذر هذا الإنسان الإحصار، عذر شرعي ولا مش شرعي؟ إن أحصدته فما استيصر من هدي، لكن أعمل إلا عليك، أعمل إلا عليك في هذا الشيء. لكن إن إنسان يدخل في الإحرام وبعدين ببساطة يفك الإحرام زي ما يمكن بعض الحداد يطلع من أصحاب الشركات اللي يطلعوا بالحج والعمرة وبعدين يوصل مكة يتنرفز على حد يعني خلاص مش معتمر السنة دي خلاص ويلبس لبسه، هذا لا يزال محرم، لا يزال محرم حتى لو لبس، ما فيش حاجة اسمها يفك الإحرام من غير سبب، وهذا ليس سببا من أسباب التحلل، يبقى يلزمه أن يكمل أعمال العمرة والحج حتى لو قال بسأنا تحلل أنا مش محرم، هذا لا ينفع هذا الشيء، وإذا ارتهك الإحرام عليه الجناية أو عليه الفدية فيما انتهكه من المحظورات. يقول لنا ابن قدامة جملة ذلك أن التحلل من الحج لا يحصل إلا بأحد ثلاثة أشياء، يعني إمتى للإنسان يقول أنا محرم؟ لا أنا خلاص تركت الإحرام، مانيش محرم الآن ترك، يقول بالعذر، العذر ثلاث أشياء، الشيء الأول إذا كان محصرا، إذا كان محصرا، الثاني إذا كان قد اشترط محلي حيث حبستني فحصل شيء من الأشياء اللي مش هيقدر يقوم بسبب الحج يبقى معذور في هذا الشيء، الثالث يحل بكمال أنه يكمل أعمال الحج أو أعمال العمرة، يجوز له أن يحل، يبقى التحلل لا يحصل إلا بواحد من الثلاثة، أنه يكمل أعمال الحج أو العمرة، أنه يكون معذورا بسبب الإحصار، يكون معذورا بسبب أنه مرض أو اشترط شرطا فحصل الشرط الذي قاله. يقول لنا الإمام النووي في المجموع من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شاهد، الذي يتحلل بالإحصار لزمه شاة، لزمه دم والدم هذه شاة، ولا يجوز العلول عن الشاة إلى صوم ولا إطعام مع ولودها، يعني هذه الآية ألف ما استيصر من الهدي وما دتش بدل لهذا الشيء يبقى هو الأصل هذه الشاة، لكن ليس مع هذه الشاة يبقى ينتقد إلى البدل. يقول ولا يحصل التحلل قبل ذبحها إذا وجدها، كلام جميل، لا يحصل تحلل قبل ذبحها لأنها من ضمن المناسك بتاعته وإنحر الشاة طالما أنت واجب لهذه الشاة. طب إذا كان هذا المحصر في الحرم وجب ذبحها في الحرم، إذا كان أحصر في الحرم في مكة في منى في حدود الحرم يبقى على ذلك يلزم أن يذبح في الحرم، إذا كان في غير الحرم يحاول أن يوصل هذا الهدي للحرم حيث يذبح هنا، إذا استطاع، ما استطاعش يبقى على ذلك معذور يذبح في المكان الذي هو فيه، لأنهم ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح في الحديبية والحديبية ليست من الحرم، وإن قالوا أنه لا ده هو يعني مشى لأول الحديبية تجاه الحرم بحيث أنه يذبح عند الحرم، وهذا يعني لم يثبت بشيء صحيح. يقول لنا فإن كان المحصر في غير الحرم ولم يمكنه إيصال الهدي وهو الشاء إلى الحرم جاز ذبحه وتفرقته في مكان إحصار، في المكان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، فكان نحره هنالك في الحديبية عليه الصلاة والسلام. طيب نحره هناك في الحل وأدر أن يوصل هذا اللحم للحرم لفقراء الحرم فليفعل، هذا الأفضل أن يفعل هذا الشيء. طيب إذا ذبحه في موضع إحصاره قلنا أن هذا يجزئه على ظاله، لا إذا كان وجد الهدي بثمن مثله ومعه ثمنه فاضلا عما يحتاج إليه، فإن لم يجده يعني في المكان الذي أحصر فيه لم يتيسر ما فيش هدي فيها، أو وجده وجد الهدي ولكن اللي معاه الهدي تعنت مش عايز يبيع، أو وجده وقال له أحبيعه بس بأكثر من ثمن المثل، هل يلزمه هنا الهدي؟ لا يلزمه. يبقى مسألة أنه التعنت على المحرم بأنه لا مش هبيع لك خلاص هنتقل للبلد للبدل، لا هبيع لك بأكثر من ثمن المثل، مش عايز بأكثر من ثمن المثل، له عذر شرعي في ذلك، أو هيبيع بثمن المثل بس هذا ليس معه ثمن المثل، هيبيعه بثمن المثل معهوش ثمن المثل أقل من ذلك، أو معه ثمن المثل ولكن محتاج هيجيب التذكرة بتاعت البخيرة اللي هيرجع فيها ولا السيارة اللي هيرجع فيها ثمن المثل هيصرفه في السفر، يبقى هنا واجد ولا غير واجد؟ غير واجد، هذا معذور، يبقى هذا معذور. يبقى دي صور من صور الرحمة في الفقه الإسلامي بالعباد، إن الإنسان إذا لزمه الهدي نقول الهدي مولود اشتري الهدي طالما معك مال، ليس الهدي مولودا تنتقل البدل، الهدي مولود لكن صاحب الهدي مش عايز يبيع أو عايز يبيع بأعلى من ثمن المثل وانت يعني لا يلزمك إلا ثمن المثل، أو حيبيع بثمن المثل وانت معكش ولا ثمن المثل، لا معك ثمن المثل بس محتاجه في باقي السفر والأكل والشرب لازم ترجع لبلدك، يبقى على ذلك في كل هذه الصور لا يلزمك الهدي وتنتقل إلى البدل. هو الإمام النووي يقول هل له بدل أم لا؟ يعني عند الشافعية قال فيه قولان أصحهما له البدل، هذا الرابع فيها. طب إيه البدل بتاعه؟ يقول ثلاث أقوال، أصحها عند الشافعية الإطعام، بدله الإطعام، يعني يقول لك طالما أنت مش لاقي أن أنت تذبح الشاة وتطعم فقراء الحرم تنتقل إلى ما ينتفع به الفقراء، كأنه رأوا أنه إذا كان لك إطعام ولا صيام ولا ذبح الشاة مفيش ذبح الشاة قدامك الآن، واحد من اثنين يقول لك الأصح عندهم الإطعام، قالوا إن الإطعام نفع متعدي بخلاف الصيام نفع قاصر على نفسك، قالوا أصحها الإطعام، والثاني الصيام، والثالث التخيير بين الاثنين. التخيير كأنه رجع لفدية إيه؟ إماطة الأذى، في التخيير فيها لأنه التمتع هذه التمتع تقران على الترتيب، فهنا اختار أنه له مخير بين الاثنين، ده على التخريج على فدية إماطة الأذى. يقول فإن قلنا الإطعام قد إيه حيطعم؟ قد إيه يطعم؟ قال الإطعام بالتعديل، الإطعام بالتعديل، التعديل معناه أنه الشاة تقوم بدراهم ويخرج بقيمتها طعاما، هي نفس المسألة الأولانية اللي قلناها فيها. القول الثاني اللي هي فدية الأذى، أنه ثلاث آصع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو القياس على هدي التمتع والقران أنه حيكون الهدي شاة، ما كانش شاة حيبقى ينتقل إلى الصيام يصوم عشرة أيام، الصيام عشرة أيام، وده اللي حيقولهن بعد كده بدله الصوم حيصوم قد إيه؟ قال إما ثلاثة أيام إما عشرة أيام أو بالتعديل، وحنبعد عن قول التعديل ده، وهنا قل إما القياس عشرة أيام على هدي التمتع هذا أحوط، أو إنه يصوم ثلاثة أيام على فدية إماطة الأذى، ولكل واحد وجه، يعني على هدي التمتع قالوا هذا الأصل في الحج يكون متمتع نقر قارن فيجب عليه الدم هو الدم ده، إلا حيب بدل عشرة أيام يبقى هذا أسهل وأحوط، ثلاثة أيام قالوا في فدية إماطة الأذى، فدية إماطة الأذى يعني اللي ينظر يقول إماطة الأذى هل حلق الشعر مع أنه حيأتي بالمناسك حيساوي هنا أنه حيحلق الشعر ومش حيأتي بالمناسك ده حيرجع مش حيأتي بعادة، هيقال الأول أنه أتى بالمناسك فلم يجب عليه شيء خاصة كان عمرة الإسلام أو حجة الإسلام أتى بالمناسك، هذه ليس في عنق حجة الإسلام، فيبقى مجرد أنه أماط الأذى فدفع القدر بتاع هذا الشيء ولا يلزمه أكثر من ذلك. يبقى على ذلك على المختار فيها أنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع. إمتى يصومها؟ هنا برضو الإمام النووي يقول وقت التحلل إذا كان واجدا للهدي ذبحه ونوى التحلل عند ذبحه ثم يحلق. إذا فقد الهدي، فإذا قلنا للهدي بدل وهو الإطعام توقف التحلل عليه، يعني أنه يطعم يقول له الأول تطعم وبعد ذلك تتحلل، يطعم ثم يتحلل. طب إذا قالوا لا مش البدل الإطعام، البدل الصيام، هنا يقول إذا قلنا بدله الصوم أو مخير واختار الصوم ففيه قولان أصحهما يتحلل في الحال. هذا كلام جيد، هذا كلام جيد، لأنه سهل نقول عليك أن أنت تذبح شاة وتوزعها، سهلة تذبحها في ساعة ويوزعها على الناس وخلاص يتحلل. عليك أنك تطعم المساكين، سواء قلنا يطعم 6 مساكين يطعم 10 مساكين يطعم بقدر ما يأكل هذه الشاة، كل 10 أفراد فيطعم 10 مساكين، سهلة يوزع الآن على المساكين. إنما صوم 10 أيام ده هيفضل محبوس في المكان 10 أيام، وهي ترى هيعرف يرجع الآن ولا ترى هيزداد في حصله إنه يؤذى، حتى هياخدوه يرحلوه حالا، الأمر ليس بالسهولة. فعلى ذلك الصوم الراجح أنه لا يلزمه أن يصوم حالا، ولكن بقى متعلق بالصوم عليه يصوم 10 أيام سواء صامها الآن أو رجع وصامها بعد ما رجع. طيب برضو عندنا في الكتاب هنا يقول يجب على من وطأ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظره عليه بدنا بمعنى البقرة أو ناقة، فإن لم يجدها صام 10 أيام 3 في الحج و7 إذا رجع. يعني هو لو أحسن قال عليه دم، عليه طالما إنه قال بدل هذا 10 أيام دائما الدم اللي بدله 10 أيام، أما الناقة بدلها 10 أيام لا مش بدلها 10 أكثر من 10 أيام، فكان الأولى هنا أن يقول في هذه الصور كله عليه دم، عليه دم يعني عليه شاة، هذا الأفضل والأجمل في ذلك أن الواجب عليه شاة فقط في هذه الأشياء كلها إذا انتهكها. الذي وطأ في الحج قبل التحلل الأول ده فيه قول الصحابة، دائما نجدخ لي أمر الجماع اللي هو قبل التحلل أو يبقى الجماع عليه ناقة فيه، لكن أنزل منيا مباشرة أو استناء أو تقبيل يبقى نقول عليه دم فقط ما هوش عليه ناقة فيه. يبقى نفرق بين أنه أفسد حجه بالوطئ المحرم عليه وبين أنه باشر أو قبل فيجب عليه دم، فنفرق بين هذه وهذه، ويمكن ذكرنا ذلك برضو في المرة السابقة، وذكرنا قوله التحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، الحاجات اللي أنا شرحتها قبل كده بس بذكر الحاجات اللي تحتاج لشيء من التعليق الجديد اللي فيها. التحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف ويحل له كل شيء إلا النساء، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رميتم فقد حل لكم الطيب والنساء، وزيادة حلقتم نبهنا على أنها ضعيفة في هذا الحديث. يبقى أنه رمى جمرة العقبة، يبقى هو في أشياء حيعملها، أنه يرمي الجمرة أو أنه يطوف بالبيت أو أنه يحلق واحدة من هذه الثلاثة، كل واحدة منها نسك من المناسك، فإذا أتى بواحدة الأفضل أن يكون الرمي، الأفضل الرمي من هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنه بدأ بالطواف الأول فعلى ذلك تحلل التحلل الأصغر ويلزمه الباقي بعد ذلك. فصل. والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدن، كالنعامة معروفة النعامة، ويمكن حط لكم صور لها تعرف أن يقول فيها بدنة يعني فيها ناقة، ناقة يبقى النعامة ضخمة، ضخمة قدامك منظر النعامة منظرها ضخم جدا، زي النعامة واقفة هي ونعامة قاعدة منظرها ضخم، ففيها جمل اللي قالوا في هذه النعامة فحجمها قد حجم الجمل، النعامة مش قد الفرخة مثلا تظنها، لا النعامة حاجة ضخمة جدا، ففيها جمل قضى بها عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاوية. وهنا نقول القضايا اللي قضى بها النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نقول بما قاله ولا نحتاج باجتهاد. يبقى الآية بتقول يحكم به إيه؟ ذو عدل منكم. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الأمر، فثبت عنه أنه حكم في الضبع بأن فيه شاة، دل على أن الضبع صيد وأنه فيه شاة زي ما سيأتي. إن عام ما جاش عنه صلى الله عليه وسلم احتجنا لحكم زوايا عدل منكم، فحكم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان عمر وعثمان وعلي ثلاثة من الخلفاء، وزيد ابن ثابت رضي الله عنه كاتب الوحي، وابن عباس ومعاوية ستة سبعة هم حكموا بها. يبقى على ذلك لا نحتاج اجتهاد في هذا الشيء، إن مين يجتهد في هذا الشيء خلاص حكموا في النعامة بأن فيها بدنة. في حمار الوحش وبقر الوحش، فيه بقر، حمار الوحش وبقر الوحش فيه بقر، أو منظر بقر الوحي الضخمة هي قد البقرة ويمكن أكبر من بقرة العادية كمان، هنا فيها بقر، وهي نفسها اللي يسموها المه، إنها بقرة الوحش، هي نفس الحجم أهو. فيها حمار الوحش حجم قد البقرة ضخم، حمار الوحش ما زال الحمار الأهلي اللي في الشارع، الحمار وحش ضخم كبير هذا صيد، وفيه في حمار الوحش أيضا لنا بقر الوحش وحمار الوحش فيهما البقر. الضبع فيه كبش، الضبع أهو مرمي على الأرض زي ما أنت شايف قد الكلب أهو، يدوبك حجمه حجم الكبش، فيه كبير، وهم نظروا الحجم يساوي حجم إيه، فأعطوا برضه نظروا الحاجة الثانية إنه يساوي إيه في هذا الشيء، زي حمام الحرم مثلا زي ما هيأتي فيه. يبقى الضبع فيه كبش لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، وده صحيح رواه أبو داود صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وقضى فيه عمر بن عباس بكبش. الغزال، الغزال حجمها زي حجم الكبش الكبير الضخم، الغزال هو منظره حجمه قد حجم الخروف الكبير، ففيه خروف في الغزال شاة. قضى بها عمر وعلي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث جابر الذي صاب انه موقوف مش مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. الوبر والضب فيه دج، الوبر من ضمن الصيد، يصيد العرب ياكلوا الوبر وياكلوا الضب، فيه دج طبعا لما نشوف الغزاله او فيها خروف، الوبر ده حاجه صغيره مش حاجه كبيره، شوفوا الوجه بقى الابر كده شكله ايه اهو، عامل زي الارنب كده، الوبر عامل زي الارنب، فده يدوبك في معزة مثلا صغيرة، يقول لك فيه دج له ستة أشهر. قضى به عمر وابنه، ده الوبر. والضب، الضب شفته قبل كده عامل زي التمساح بس حجمه صغير في نفس الحجم اللي أمامنا هنا، وهنا الوبر يكون فيه ما مش موجودة صورته لكن أنا ورته لكم قبل كده في الأطعمة. اليربوع فيه دفرة، اليربوع شكله عامل زي الفارة كده قدامك، هو من القوارض، من القوارض، يقول لك القوارض هذه حيوانات ثديية يعني لها عمود فقري، ومن هذه القوارض الأرنب، منها كذلك الفار، كذلك اليربوع، ولكن حيفرق بين طعام الفار القزل وطعام اليربوع من الأعشاب والحشيش ونحو ذلك، فاليربوع من ضمن الصيد، ويقول لك إنه فيها جفرة، جفرة إنه برضو معزة صغيرة لها أربعة أشهر، ده اللي يكون في من يصيد هذا الشيء. لو صاد أرنب وحشي، أرنب وحشي، أرنب غابة أو صحراء، فيه عناق برضو أقل من الجفرة، بس الجفرة لها أربعة أشهر، ده يكون أقل شوية من الأربعة الأشهر. في الحمام، حمام الحرم، وهو كل ما عبى الماء، يعني عايز يقول حمام حاجة والعصافير حاجة ثانية، العصافير مش داخلة في ان في هذا شيء، يقول لك الحمام فقط. الحمام كثير جدا، الحمام في الحرم، واحجام الحمام ضخمة، وان كان عمر ما هيبقى حجم حمامة الحرم قد الشاة، مش ممكن تكون، ولكن حكم الصحابة بذلك، قالوا ان الحمام بيشرب الماء يكره اصل الكرع هذا البهائم، الكرع هذا البهائم، البهيمة تشرب فيه فمها، وإن هي تكرع بمعنى تدخل بكوارعها جوه المية، لما تلاقي بير مية بتاعة مية ترعى فيها مية أو شيء تقوم تدخل بساقيها لغاية القراع بتاعها عشان توصل جوزها للمية تشرب من الماء، فسمي تكرع، تكرع يعني دخل إيديها في المية عشان تشرب، هذا أصل الكرع. ويطلق الكرع على كل ما يشرب بالفم على طول، يعني إنسان يحط بوزه على الحنفية يشرب منها ويشرب من غير كوباية ولا كذا، يكره أن يحط بقه على البير على طول يأخذ منها على طول، أو يأخذ بإيديه يحط على بقه، فهذا يسمى يكره الماء. فالحمام غير الفراخ، الفرخة لما تيجي تشرب تاخد منقار وترفع على ما تزحلق النقطة اللي خدتها وتحط بمنقارها تاخد نقطة نقطة، لكن الحمام لا يكره، يحط بوزه على طول ويشرب يشرب يشرب بعدين يرفع بعد ذلك. فقالوا الحمام يشبه بهيمة الأنعام، يشبه، فإيه أقل ما يكون بهيمة الأنعام؟ قالوا هذا شيء. ولعلهم برضو شددوا في الأمر علشان حمام الحرم كثير، وحتى يشعر بالأنس وهو موجود هنالك، ويشعر بالأمن والأمان، لأن في الحرم صعب تلاقي ظباء في الحرم وتلاقي حداد من السيول هذه في الحرم، لا هذا نادر جدا جدا، لكن حمام الحرم في كل حتة تلاقي، في كل حتة تلاقي حمام الحرم. فهنا يستهوي الإنسان أنه حمامة الحرم فيها قيمة، ثم خدها وتبحها وكلها وخلاص طالما فيها قيمتها، لكن فيها شاة لا صعب أوي، فيها شاة دي شاة اشتري بها ألف حمامة برا الحرم حبكتش بتاعت الحرم دي. فعلى ذلك شدادوا فيها، جعل في حمام الحرم فيه الحمامة فيها شاة، فيها شاة سواء قتلتها متعمدا ولا قتلتها مخطيا. فهو قال لك حمام الحرم هو كل ما عب الماء معنى كرع فيه ولم يأخذه من قاره زي ما وضحنا لك. طيب هو كل ما عب الماء وهدر، هدر له هدير يعني صوت حلو يغني فيه، كالقطى والورش والفواخت، أنواع من أنواع الحمام، كلها حمام، كلها من الحمام أنواع من أنواعها فيها شاف. قضى بهذا عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عن الجميع ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. وقيس عليه حمام الإحرام، حمام الحرم هذا الأصل، فالوقيس عليه حمام الإحرام، مش حمام مكة بقى، مش حمام مكة، يعني أنت لابس الإحرام بتاعك واقف في المطار لقيت حمامة صدتها، يبقى هنا زي حكمها حكم إيه؟ حمام الحرم، يبقى هنا لكونك محرما يحرم عليك أن تصيد صيدا، فهذا من الصيد اللي هيبقى فيه الجزاء. روي عن ابن عباس أنه قضى به في حمام الإحرام هذا اللي ذكرناه، وما لا مثل له كالإوز والحبارة والحجل والكركي، ففيه قيمة مكانه. ما لا مثل له يعني قالوا الوز والوزة، والله يعني عندنا الوزة بعشر حمامات، الوزة قد ايه، الوزة والحمامات قد ايه، ولكن هي اشياء توقفنا فيها على ما قالوه، وهم اجتهدوا في هذا الشيء وفي حمام الحرم بالذات، في الحمام لكسرته، لانه اذا الزم بالقيمة سهل دفع هذه القيمة، لكن وكثير حمام الحرم كثير، يبقى الانسان هيتجاوز حده، فكانت العقوبة شديدة حتى لا يقع في ذلك. ما لا مثل له زي الإوز والحبارة والحجل والكركي، ففيه قيمة مكان، يعني اللي اصطدته فيه، هذه أشياء وحشية، أشياء وحشية أو أشياء غير أهلية غير داجنة، يبقى هنا إذا صدتها فعليك قيمتها. عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهما أنهما قال في الحجل والقطاء والحبارة شاة شاة، القطاء نوع من الحمام والحبارة طائر مثل الحمام أيضا، قال ولكنه أقرب للوزة منه للحمام، قالوا وبيطير يعني في اللسان. هذه صورة للوز وللكركي، نعم زي الوز برضه، وللكروان، كل هذه من الطيور، قنبرة هذه من الأشياء، لكن قنبرة هي من العصافير وليست من حمام الحرم، القنبرة هذه فيها ثمن المثل، فيها ثمن المثل، لكن الحمام هو الذي فيه الشاة. يحرم صيد حرم مكة إجماعا لحديث ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وفيه لا ينفر صيدها، يعني تنفير الصيد، هش بس هش الصيد كده، لا ينفر الصيد. لا هنا أما تروح للحرم تعلم أولادك هذا الشيء، كثير من الحجاج ما بيتعلمش أحكام الحج، ولا أحكام الحرم ولا أداب الحرم. تلاقي اللي ماشيين بعيالهم عيالهم يجروا على الحمام يطيروه، بل هم الكبار نفسهم تلاقي الواحد منهم رجل ماشي في الطريق ولا مكان فيه حمام غيته أنه يمشي في وسط الحمام كده ينفره ويطيره، شيء صعب جدا. ومهما تنبه في هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء ما بيحاولش أن يفهم هذا الشيء، هو عاملها لعب وعايز طير الحمام، ويمكن يوقف واحد بالموبايل عشان يصوره وهو الحمام طاير من حواليه كده. ما هو ناسي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينفر صيدها، لا ينفر صوتها. الجهل فظيع جدا، الإنسان يجهل الأحكام الشرعية ويقع في هذا الشيء اللي يظن أن يدخل سرور على نفسه ونفس العقوبة يوم القيامة لأن آذى حمام الحرم. حكمه حكم صيد الإحرام، يعني نفس الشيء، لو إنسان حلال ما هوش محرم، حلال في الحرم قاعد بين العمرة إلى الحج وهو حلال، لا يجوز له أن ينفر ولا أن يصيد من صيد الحرم. حكم صيد الإحرام لما تقدم أن الصحابة قضوا في حمام الحرم بشاة ولم ينقل عن غيرهم خلافهم، وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين، يعني إذا لزمه شاء يبقى عليه الشاء، إذا ما كانش شاء يبقى حيصوم، يصوم مكانها إذا لم يتيسر له شاء. الصيام زي هدي التمتع يصوم 10 أيام، فليكن هنا نفس الشيء يقال فيه. طيب، يقول وقال أيضا كل ما يضمن في الإحرام يضمن في الحرم إلا القمل، فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف. كل ما يضمن، يعني الأشياء التي تضمن في الإحرام كذلك تضمن في الحرم، يعني كل ما يضمن من صيد في الإحرام يضمن في الحرم. مكتوب عندكم في كتاب كل ما هذا خطأ طبعا، نتكلم عن أشياء تضمن من بهائم ما تلقش عليها من الحيوان كان يلقى عليه ما، وده اللي موجود في الأصل بتاعه، الأصل بتاعه أنه ينكر عن الشرح الكبير، واللي موجود في الشرح باللفظ اللي ذكرناه كل ما مش كل من يحرم، وصلحوه عندكم في الكتاب، خطأ من الناس هذا الشيء، كله مطلوب عنه كل من يضمن في الإحرام، كل من يبقى بني آدم بقى يضمنه في الإحرام من، لكن هنا كل ما لغير العقل، كل ما يضمنه في الإحرام، وده اللي موجود في الشرح الكبير اللي هو نقل منه بس ظاهر الشارع الناسخ كتب غلط. يحرم قطع شجره وحشيشه، دخل في حاجة تانية كمان، يبقى الحرم سواء حرم مكة ولا حرم المدينة يحرم على الإنسان أنه يقطع منها الأشجار، يقطع منها الحشيش اللي فيها، إلا إذا كان بهيم الأنعام تأكل منها، دي حاجة تانية. قل يحرم قطع شجر وحشيش الذي لم يزرعه الأدمي إجماعا. يبقى هنا لو أنت في بيتك في مكة ولا في المدينة زارع عشان تأكله، مش هقولك يحرم عليك، من أسألك منين الشيء اللي انت بتزرعه نفسك في الحشيش، معناه اللي خرج بقدر الله سبحانه وتعالى في الارض، ينزل المطر يطلع حشيش، يبقى هنا الاشياء اللي بتاخد. لكن انت زارع في بيتك نخل عشان تاكل البلح بتاعها، ما يحرمش عليك انك تاكل البلح اللي انت زرعه، لكن ما خرج من النبات في الحرم بامطار نزلت من السماء ليس لك ان تؤذي فيها، ولا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا يعضر شجرها ولا يحش حشيشها ولا يختلى شوكها. فقال العباس إلا الإنخر، فإنه لابد لهم منه، نبات بيطلع كده في الأرض بقدر الله سبحانه تبارك وتعالى اللي هو الإنخر، بياخدوه يقوم الصواعون الحدادين يقوم يوقد به النار، يبقى ريحته طيبة مقبولة غير ريح غيره من الحشيش. وكذلك للبيوت، حطوا على سقوف البيوت، داري سقوف في البيوت فينتفعوا بها. في القبور برضه بيحطوا يسدوا به القبور فبيقول الناس انتفعوا به. إذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذن. يباح انتفاع بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي، يعني فرضنا شجرة انكسرت وحدها من غير فعل آدمي، هيفضل سيبها مرمية في الشارع كده؟ لا، صارت من الأذى الآن، فيجوز أنك تنتفع بها وتجوز أنك تشيلها من مكانها. وبفعل آدمي لم يبح الانتفاع، لم يبح الانتفاع، يعني إذا كان الآدمي هو اللي فعل فيها، هو اللي نشرها، هو اللي قصها، لم يبح. فإذا قيل لم يبح له هذا أولى، لم يبح لغيره، لكن هذا الذي كسرها عليه الجزاء وليس له أن ينتفع بها. لكن ليس لها حكم الميتة، الميتة هذا في الحيوان، لكن هذه ليس لها حكم ميتة، يبقى عليك لم يبح له هو، لكن قد يبح لغيره، إن صارت الآن لا ينتفع بمثلها. والمحل والمحرم في ذلك سواء. المحل يعني ليس للإنسان الحلال اللي موجود في الحرم أن يقطع شجر الحرم ولا يحش خلاء الحرم ولا حشائش الحرم، ليس له لا للمحرم ولا للحلال، ليس له ذلك لعموم النص والإجماع على ذلك. طيب إذا فعل إنسان في المحرم قطع شجرة من شجر الحرم، يقول لك تضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشجر، يعني لو إنه دي على شجرة صغيرة في العرف هذه شجرة صغيرة جاي نشرها قطعها يبقى عليه شاه، وما فوقها ببقرة إذا كان شجرة ضخمة كبيرة إنسان يعني نشرها فيبقى هنا عليه بقرة مكانها، وليس له أن ينتفع بهذه الشجرة التي قصها أو نشرها. لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في الدوحة بقرة وفي الجزلة شاه، يعني الدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة. ويضمن الحشيش والورق بقيمته. الحشيش لو ان انسان معاه غنم والغنم ماشيه اكلت من الحشيش لا شيء ماشي، لكن هو قطع في الحشيش ليس له ان يقطع شيئا، التقطيع يبقى يشوف قيمه الذي قطعه يغرم ثمنه لفقراء الحرم. تجزئ عن البدنه بقره كالعكس، يعني لو ان انسان وجب عليه بدنه هل ممكن يذبح بقره مكانها؟ ممكن. لو وجب عليه بقره يذبح بدنه مكانها ينفع هذا الشيء. لو وجب عليه بدنه يذبح طبعا سبع خرفان مكانها ممكن يجي سبع خرفان عنها. لو وجب على سبعة كل واحد خروف فاشتركوا السبعة في بدنة تجزئ تجزئ إباء وعكسه. يقول يجي عن سبع شياء بدنة أو بقرة. قال جابر كنا ننحر البدنة عن سبعة فقيل له والبقرة؟ فقال إن هي إلا من البدن أو هل هي إلا من البدن. وكعكسه يعني يجزي عن سبع شياء بدنة أو بقرة لقول ابن عباس رضي الله عنهما أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها أو ولا أجدها فأشتريه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع سبع شياء فيذبحهن. يبقى هنا عايز يقول إنه لا يجدها فيشتريها وإنه عليه البدنة يعمل إيه، فأمره سبع شياء. المعنى أنه سبع شياء تجزي عنها هذا صحيح لكن مش في الحديث، الحديث ضعيف، حديث ضعيف، لكن في حديث جابر أنهم كانوا يفعلون ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال عليك دم واجب يقول فالمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية. إذا قيل عليك دم عليك دم يبقى هنا مش محتاج بقى تفصيل في هذا الشيء، عليك دم يبقى عليك ما يجزئ في الأضحية. الأضحية يبقى كبش يكون جزع من الضأن، الجزع يعني عنده سنة، أو قيل يجزع قبل ذلك يعني يجزع الجزع معنى سقط سنيتين وقع سنيتين من الأسنان، فالواجب عليه الجزع من الضأن. قال يجزع في سنة يقينا، وقبل ذلك قد يجزع في 8 أشهر أو 6 أشهر، أقل ما يكون 6 أشهر، هذا الجزع من الضأن. قال لنا المراد بالدم الواجب ما يجزي في الأضحية جزع ضأن أو سني معز أو سبع بدنة أو بقرة لقوله تعالى في المتمتع فما استيسر من الهدي. قال ابن عباس شاة أو شرك في دم، شاة أو شرك ما استيسر يعني من الهدي عليه شاة أو سبع بدنة. قال الله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليه الباقي، قيس عليه الباقي. فإن ذبح أحدهما إن ذبح أحدهما فأفضل وتجب كلها وتجب كلها، يعني اختياره هنا برضو عايز مناقشة فيه. إن ذبح أحدهما أي أحدهما يعني ذبح بدن أو مين اللي ذبح أحدهما له؟ من وجب عليه إيه؟ من وجب عليه دم، من وجب عليه شاة، اللي وجب عليه شاة ذبح شاة أجزأت، ذبح بقرة يقول أجزأت، ذبح جملا أجزأت. بس هنا في إشكال يقول لك تجب كلها وتجب كلها، هذه مشكلة تجب كلها دي، أي البدنة أو البقرة إذا ذبحها. وهو يوجهه له الشيخ إبراهيم رحمه الله عليه يقول لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه فكان كله واجبا. يا أخي طب لو ما نواش ليه تلزمه بكل الواجب دي؟ هو من هو الواجب؟ أنت قلت الواجب عليه صبح، طب هو ذبح جمل يبقى يجب عليه صبح، زي الواجب عليه كله يعني. هو ذبح هذا الشيء ما فيها نظر، هذا الكلام مش مقبول. كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره، لا لا، خصال الكفارة مخير، مخير. لما نقول فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ومن أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة. إذا اخترت أنت تحرير رقبة هي أغلى ما يكون، لزمك هذا الشيء. إذا اخترت أنت اللي هو الأقل من ذلك، لأن الله خيرك يده يده يده. إنما هنا أنت ربنا ما خيركش، ما قالكش إن عليك خروف أو عليك بدنة، فأنت اخترت البدنة صارت واجبة عليك. لا، ربنا قال لك دم. وإن قلت لنا إن الدم ده سبع بدنة، سبع الله اللي خلى يذبح بدنة، إيه اللي يخلي عليه الواجب الكل؟ لا لا، هذا فيه نظر، هذا الكلام نشوف كلام حد تاني. الشيخ الرحيباني بيقول لنا في مطالب أولي النهى برضو وتجب كلها، هذا كلامه، لأنه اختار الأعلى كما لو اختار ويتجه محل وجوبها كلها. كويس، ده في قول تاني بقى هنا، في قول تاني. يعني أحيانا الاختيار للقول غير موفق في اختيار القول الواحد، فبندور هل المذهب في قول تاني ولا هو قول واحد القول اللي شكله غلط ده، فنشوف لو في قول تاني وله توجيه هذا الشيء يبقى خلينا مع القول التاني. ان هنا انت اوجبت عليه سبع بدنة، اوجبت عليه خروف، اوجبت عليه خروف، طيب ذبح الخروف، ما لقاش خروف لقى بقرة، راح اشترى البقرة الواجب عليه سبعها، ايه اللي خلى الواجب عليه الجميع؟ والله قول اذا نوى انه يذبحها بنية انها كلها لله، خلاص نيته ألزمته، لكن انت تلزمه وانت بتقول له عليك السبع، هنشوف في قول تاني ولا لا. يقول يتجه محل وجوبها كلها إن كانت كلها ملكه، يقول إذا كانت هذه البدنة ملكه كلها ملكه، يعني عايز يقول لك يعني لو هو شريك لمجموعة من الناس في عجز فهو النصيب بتاعه قال أنا هذبحه عن اللي عليه، يبقى على ذلك خرج هذا، ما يلزموش الجميع، يبقى خرجنا من حتة من اللي هو قاله قبل كده، إنه إذا كان اشترك هو وستة فاشتروا ناقة، الناقة يبقى هو الجزء بتاعه بس هو دل عنه هذا الجزء، أما الباقي فعن أصحابها. يقول لكن إن كانت كلها ملكه يبقى على ذلك يلزمه جميعها واجبة، برضه مش هنوافق على هذا الشيء، كلام مش منطقي أوي. يقول أما إن كان يملك بعضها وذبحها بنية إخراج ذلك البعض المملوك فلا وجه لوجوبها كلها عليه. أقول لك ما فيش وجه إنك تلزمه إذا كان هو بيملكهاش، إزاي هتلزمه بالجميع؟ نقول وأيضا لو كان يملكها لا وجه للوجوب في الكل عليه، لأن الواجب عليه السبع فقط ليس الجميع. طيب خلي مذهب الحنابلة كده ونشوف الأحناف بيقولوا إيه في القضية دي. يقولون في المبسوط وغيره إن اشترى بدنة لمتعة المسألة ثم اشترك فيها ستة بعدما أوجبها لنفسه خاصة لا يسعه، لأنه لما أوجبها صار الكل واجبا، بعضها بإيجاب الشرع وبعضها بإيجابه، بس هو ما أوجبهاش، هو ما أوجبهاش التي أوجبها. لو قال إنها كلها عن الفرض اللي عليه هو أوجبه ويلزمه ذبحها كله عن اللي عليه، لكن هو ما قالش، وقال هشتريها سبعها الواجب عليه، هذبحها هذا السبع وهاكل الستة أسباع، إيه المانع؟ إيه يمنع إن هو يأكل الستة أسباع ولا حتى إن هو يبيع الستة أسباع ويبقى ياخدها؟ وإيه تفرق إنه شارك غيره أو كان هو وحده جزء منهم بالفرض اللي عليه وجزء الباقي؟ طيب نشوف كلام آخر بيقول لنا الشيخ ابن عبدين، الصور ستة، إما أن يشتريها لنفسه خاصة أو يشتريها بلا نية ثم يعينها لنفسه، أو أن يشتريها بلا نية ولم يعينها لنفسه، أو يشتريها بنية الشركة، أو يشتريها مع ستة، أو يشتريها وحده بأمرهم. يبقى هنا عايز يقول لك لا، دي فيها تفصيل في هذا الشيء، فيها تفصيل انه بيشتريها لنفسه خاصة، يعني انه بيجيبها على نفسه، انا علي خروف لا خليها بقرة ونخرج من هذا الشيء، يبقى تجيب جميعها نشتغل هذا الشيء. لكن لو نيته انا علي خروف مش لاقي خروف، طب هشتري بدنة هطلع السبع اللي عليا والباقي يكون في اشياء اخرى، الراجح انه يجزئه نيته في ذلك ويجوز التقسيم فيها. طيب من المسائل بيقول لنا أبو القاسم الخراقي، لا يقتل الصيد ولا يصيده ولا يشير إليه ولا يدل عليه حلالا ولا حرام، وده ذكرناه في أحاديث قبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث اللي جاءت فيها. يقول: ولا يأكله إذا صاده الحلال لأجله. لو أن حلالا صاد من أجل هذا المحرم، أنا صدت لك هذا الصيد خره، نقول لا، ليس له أن يأكله. طيب بالنسبة للحلال، أن النية يصير عشان المحرم، هذه النية تحرم هذا الصيد؟ تحرم ولا لا تحرم؟ لا، ما تحرموش عليه ولا على الحلال ولا على محرمين غير هذا المحرم، يبقى حرمته فقط على مين؟ على هذا الذي صيد لأجله، وحلال لغيره. خليك منتبه لهذه الصورة، صورة حلال في الحل صاد صيدا فهو له حلال، صاده من أجل هذا المحرم نقول لا يحل لهذا المحرم أن يأكل منه طالما أنه صيد من أجله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الشيء، قال: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. أيضا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له صعب بن جسامة حمار وحش وهو بالأبواء فرده صلى الله عليه وسلم، فكأن الصعب بن جسامة زعل، يعني أنا أهدي النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليه. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم: إن لم نرده عليك إلا أن حرم، إلا أن حرم. طيب إلا أن حرم، ما هو كان محرم برضو كالمن اللي فات في حديث أبي قتادة، مش كان محرما صلى الله عليه وسلم؟ طيب تفرق إيه هنا عن هنا؟ هذا الذي ذكرنا، إنه ظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصعب صب من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف أبي قتادة. أبو قتادة لا حد أشار إليه ولا حد عمل ولا شيء، فهو صاده فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في قصة الصعب هو رايح يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم كأنه صاده من أجله عليه الصلاة والسلام، فلم يأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولم يحرمه عليه، لم يحرمه على من صاده. يبقى يجوز يأكل منه الصعب من جسامة، يأكل منه أي أحد إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان معه، لأنه ظن أنه صيد من أجله عليه الصلاة والسلام. روى أبو داود عن عبد الله بن الحارث عن أبيه قال: كان الحارث خليفة عثمان على الطائف، فصنع له طعاما وصنع فيه من الحجل واليعاقيب ولحم الوحش، فبعث إلى علي بن أبي طالب فجاء فقال: أطعموه قوما حلالا فإنهم. يعني كأنه هنا الحارث كان خليفة، كان أميرا يعني عند عثمان على الطائف، فصنع طعاما صاد وكأنه هو كان حلالا وصاد من الصيد بس من أجل محرم، من أجل عثمان منعه، وعثمان كان محرما رضي الله عنه، فصاد له من الحجل واليعقيب ولحم الوحش. الحجل، هذه صورة للحجل، وعمز الحمامة أو اليمامة، الحجل. اليعقيب قريبة منها برضه، صورتها زي الحمام برضه، نوع من الأنواع. والوحش كأنه الأشياء اللي هي بقر وحش، غزال وحش، هذه الأشياء اللي من الوحش. فرفض عثمان وعلي الاثنين، رفضوا وقالوا ان احنا حرم تصيد من أجلنا، احنا حرم. فعثمان سأل علي رضي الله عنه فقال علي: أطعموه قوما حلالا فإن حرم. ثم قال علي: أنشد الله من كان هنا من أشدع، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى إليه رجل حمار رجلا، أو أهدى إليه رجل حمار وحش فأبى أن يأكله؟ فقالوا نعم. فقالوا نعم. ما حرم على المحرم لكونه صيد من أجله أو دل عليه أو أعان عليه لم يحرم على الحلال، لم يحرم على الحلال. يبقى الإنسان المحرم فرضنا أنه شاور على شيء والإنسان الحلال قتل هذا الشيء، بالنسبة للمحرم في هذا الشيء إذا تعمد الإشارة يأسم ولا لا يأسم؟ يأسم في هذا الشيء. لكن الذي صاده هو الذي بشر، الذي بشر حلال ولا مش حلال؟ والصيد في الحل، يبقى يحل لهذا، ولكن يأسم هذا الآخر الذي أشار إليه. إذا قتل المحرم الصيد ثم أكله، لو أن محرما صاد صيدا قتله، فرضنا في الحل لأ غزالة قتلها وأكلها، هنا حيغرم كم مرة؟ يقول: ضمنه للقتل دون الأكل، ضمنه للقتل دون الأكل. لكن ذهب أبو حنيفة وقبله عطاء ابن أبي رباح. ودائما نقول قال عطاء، عطاء هو ابن أبي رباح رضي الله عنه، وكان من فقهاء مكة بل من أفقه فقهاء مكة رضي الله عنه. في عطاء آخر اللي هو الخراساني، عطاء هذا محدث من المحدثين اللي فيه روايته ضعف، في ضعف، لكن عطاء هذا ابن أبي رباح، هذا ثقة فقيه عظيم رضي الله عنه. وكان ينادى في الإحرام أحيانا، كان ينادي الأمراء أنه لا يفتي الناس إلا عطاء، لا يفتي الناس إلا عطاء. هذا عطاء له منزلة كثير. قال عطاء كذا قرأ، فتعرف قدر عطاء ابن أبي رباح رضي الله عنه، كان من تلامذة ابن عباس رضي الله عنه. وكان يسأل ابن عباس أحيانا فيقول تستفتوني وفيكم عطاء، وكان يسأل ابن عمر أحيانا فيقول ذلك وفيكم عطاء، فندل على يعني عظيم فقه عطاء رضي الله عنه. فعطاء كان يقول يضمن مرتين، يضمن مرتين. هذا الذي قتل غزالا وهو محرم فلا يجوز له أن فأكلها بعد ذلك، أكل يقول يضمن لقتلها ويضمن لأكلها. هذا اجتهاد منه رحمة الله عليه، لكن الراجح أن الضمان للقتل ليس للأكل، وإن كان يحرم عليه أن يأكلها، يحرم عليه أن يأكلها لأن صارت في حقه كالميت. يقول لنا أنه صيد مضمون بالجزاء فلم يضمن ثانية، ولم يضمن ثانية. لو ذبح المحرم الصيد، إنسان محرم وجد صيدا، ذبح غزالة، وجد شيء أرنب بري فذبحه، صار ميتة، لم يزكي هذا لأنه يحرم عليه أنه يصيد في هذه الحال، يحرم عليه وعلى غيره، يحرم عليه وعلى غيره. هنا يحرم عليه وعلى غيره حتى لا يستمر الناس ذلك، الناس يقول طبعا أنا ذبحته والناس كرؤه والناس انتفعوا بهذا الشيء، لك لا أنت لا تأكل ولا غيرك يأكل، طبعا أنت محرم فلست من أهل تزكية هذا الصيد، لست من أهل تزكية هذا الصيد. ولذلك لأن هذا كلام جمهور أهل العلم. وقال ابن المنذر هو بمنزلة ذبيحة السارق، سن سرق حاجة وذبحها. وقال عمرو بن دينار وأيوب السختياني يأكله الحلال، ولكن الأولى أنه لا يأكل لا حلال ولا محرم من باب سد الذريعة في ذلك. لكن وقت الضرورة إذا اضطر بالمحرم فوجد صيدا وميتا، وجد أمامه إما يصيد صيد فالصيد، وإما ميت أمامه يأكل هذه الميتة، يأكل إيه من الاثنين؟ اختار الحنابلة أنه يأكل الميتة، يأكل الميتة. وبهذا قال الحسن والثوري ومالك، هذا قول يعني له وجهة من النظر لكنه مش حلو القول ده، ما هوش الصواب فيها. قول الشافعي والصواب وإسحاق وابن المنذر يأكل الصيد، وده الطب يرضي هذا الشيء، الطب اللي خليه تأكل ميتة. إذا صاد صيدا حكمنا عليه أنه ميتة تنفيرا عن الصيد، ننفر. لكن إنسان مضطر حيموت، حيموت نقول له كل الميتة تمضي مصيد، اللي يذبحه هذا مزكى، مزكى على معنى الطبي، سيبنا من المعنى الشرعي اللي فيها، والدي ميتة ودي ميتة شرعا، لكن طبيا ده سفح دمه، نزل منه الدم اللي هو سبب الأذى اللي موجود فيه. الميتة محبوس فيها دمه، لا، الميتة مؤذية للإنسان وغالبا ما يتأذى بها. يبقى على ذلك المضطر يأكل الصيد ولا يأكل الميت المضطر. وبرضو الحنابلة لهم يعني استدراك، يقول لك إلا ألا تصيب نفسه بأكلها، يعني إذا كان نفسه مش جايبا يأكل حاجة ميتة فخلاص يأكل الصيد. يبقى على ذلك هذا الأولى طبيا، يأكل الصيد ولا يأكل الميت طالما أنه مضطر. يقول لنا الخراقي من قتل وهو محرم من صيد البر عامدا أو مفصئا فداه بنظيره من النعم إن كان المقتول دابة، فداه بنظيره من النعم. هذا الصواب اللي شرحناه قبل ذلك، إذا كان الشيء الذي قتله له نظير من النعم يبقى مثل نظيره من النعم. إذا كان الصحابة حكموا فيه بشيء أخذنا بحكمهم طالما إن لم نجد فيه حديث ولا فيه شيء مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لو فيه حديث هذا الحكم عليه. يقول لنا قتل الصيد نوعان مباح ومحرم. قتل الصيد نوعان، المحرم قتله ابتداء غير سبب يبيح قتله ففيه الجزاء، المباح يباح الصيد إذا كان مضطرا يباح له أكله عليه الجزاء. إذا كان صال عليه الصيد، هنا الصيد صال عليه، فرضنا حمار وحش أو بقر وحش صال على إنسان محرم، صال عليه حيقتله، ف فاضطر يدافع عن نفسه بقتل هذا الصيد. يبقى على ذلك إذا لم يقدر على دفعه إلا بقتله فله قتله ولا ضمان عليه. الآن هو صاده ولا قتله؟ قتله دفاعا عن نفسه، صورة الصيد يدافع عن نفسه. يبقى على ذلك هذا الذي قتله هل يلزمه الجزاء في هذه الحالة؟ لا، لأنه هنا يدافع عن نفسه. فلو أن إنسانا صال عليه جاز له أن يقتله، ولدية عليه هنا من باب أولى في هذا الصيد، قل أنه التحق بالموزية. طيب إذا خلص صيدا من سبع أو شبكة صياد أو أخذه ليخلص من رجله خيطا فتلف، لو أن إنسان عايز يحسن يحسن وجد أن الصيد هو شبكة خد حاول يفك هذه وهو بيفك الشبكة ما تصد في إيده، يلزمه ضمان؟ لا يلزمه، لأنه بيحسن لم يسئ لهذا الشيء. لا فرق بين الخطأ والعمد في قتل الصيد، وهذا الواضح في هذه المسألة، وبه قال جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة. الجزاء لا يجب إلا بقتل الصيد، والصيد قدمنا قبل ذلك أنه يجتمع فيه ثلاث حالات. عشان أسمي هذا صيدا لابد أن يكون مباحا ويكون ممتنعا ويكون لا مالك له، لا أحد يملكه، يبقى هنا مباح حتى أقول هذا صيد، يباح أنك تصيد هذا الشيء، لا يملكه أحد، لا يكون مملوكا لأحد. يبقى إذا كان ليس مأكولا، هل هذا مباح أكله؟ ليس مأكولا إلا صيد غراب، هذا صيد، وإن أطلق عليه عرفا أنه يصيد، لكن الغراب ليس صيدا. الصيد اللي هو يجوز أن آكله في غير الحرم والإحرام، يجوز أننا أصيده في غير الحرم والإحرام، هذا الصيد. يبقى الصيد يكون مباحا يعني حلال شرعا، ما هوش محرما، ما يكونش إنسان يملكه، يكون يمتنع، يكون يمتنع، لأنه كل الأشياء اللي نقول هذا وحش هذا ممتنع، لكن خلافها الأهلية والداجنة، الأهلية والدادنة. يبقى أنت عندك خروف مولود في البيت، هذا المولود غير طيس الصحراء اللي يكون في الغابة أو يكون في الصحراء وممتنع بنفسه يجري في كل اللي في البيت، لا هذا صعب، ويمتنع مثل هذا الآخر. بل الشيء اللي أنت تبقى بها شيء واللي المباحة التي لا مالك لها والتي هي ممتنعة شيء آخر. يكون وحشيا، ما ليس بوحشي لا يحرم على المحرم ذبحه ولا أكله، زي بهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام يجوز لك أن أنت تأكلها وتذبحها سواء في الحل ولا في الحرم. الجزاء إنما يجب في صيد البر دون صيد البحر، وهذا لا خلاف فيه، لأن الآية بتقول لنا أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. نقف عند هذا الشيء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.